حديث 236 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كساء أبو هريرة خد تعالى جرازي بتن يجود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين تغنبر سواف خد ليذن أم يتباش بالدين اجدنا وعيد كرين وفروتني عن الليماس ايك لماسة لماسة أبايا تشتكى تذكري وتنديك تشتكى تدبجي ايكي مدفيتن وتدجيكري وهيش تنديك يا وبذيشة في هر جارك وتدسك يا فيتشتي أبا أفتشتها جهشتها وتحق زبران دنينين بجنا في ليموس أبا يعها يا خلطة يا حرامة شكو بشتي تدبي ندير عقل تجينا وبرتب كيرتانوي نادر كفت أو تخص أو تكشر أو تفير والنباز أبا نوعي دي بيعية أبا تغنبالي صلافة خدي لي بالنهي جيكي نباز شا أبا يتشتكي تبكري بس في شرط هر جارك بي تشتي بهابتا برتا أبا خلاص جهشتتا بحق زبران دنينينا حق ليفابونينينا أبا تشتهاش يا خالتا عينا وكي لماس شنكو أبا مروف دي چلئت دي كفتا بحصارة كده تشتهنج بلكي بكير مروفينات شوا مديار كده وأن يشتمل الصماء يادي اشتمال الصماء شوات حديث بوردا مديار كده وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد يادي جاء بيا احتباء الظلام بكتن ابجلككي بشوات حديثة دي دا مدياكي نفيجي دا وتغير نفيجي دا عام ادبي حديثة دا بحسيهات يكرم.